بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وهذا درسنا السابع في هذه المرحلة الثانية، وهو الدرس 22 في شرح مقدمة ابن أبي زيد في الجملة. وكنا قد تكلمنا في المرة الماضية عن قول المصنف فيما يتعلق بتكفير كبائر الذنوب بالتوبة، وكذلك تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، وبينا معنى الكبائر ومعنى الصغائر، وبينا ما يتعلق من ذلك بمسائل، وبينا وجه ذكر المصنف رحمه الله لهذه المسائل في باب الكلام عن اليوم الآخر، وأن وجهه والله أعلم أن الجزاء فيه أو العقاب يكون في ذاك اليوم. ونكمل اليوم مع بقية هذا الكلام. فقول المصنف رحمه الله تعالى: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الجملة من كلام المصنف، كنا ذكرناها في أول الدرس ولكننا لم نشرحها، لم يكفينا الوقت ولم ندرك الكلام عنها. فالمصنف هنا في هذه الجملة يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في أن من مات من عصاة المسلمين دون التوبة من الكبائر فإن أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فماذا قال هنا؟ قال: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. فهنا يقرر معتقد أهل السنة في أن صاحب الكبيرة إذا لم يتب، أو إذا مات ولم تدركه رحمة الله عز وجل، أو لم يشأ الله عز وجل أن يرحمه، أو لم يدخله ربنا في رحمته، فهذا المقصود بإدراك رحمة الله عز وجل، فمثل هذا يقرر المصنف عليه رحمة الله أنه داخل تحت مشيئة الله. الذي لم يتب من الكبائر هو تحت مشيئة الله، وإن لم يدخل في رحمة الله سنرى ما يكون معتقد أهل السنة في مثله. فإذا الذي لم يتب، لأنه لو تاب الله يتجاوز عنه، أما إذا لم يتب فهو داخل في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ويقرر المصنف هذا خلافا للوعيدية من الخوارج ومن المعتزلة، الذين يقولون بإنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في هؤلاء شفاعة ولا يخرج أحدا منهم من النار. وهذه المسألة يجعلها المعتزلة من أصولهم الخمسة، وهي تسمى مسألة الوعد والوعيد. وأصولهم الخمسة هي التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه أصول المعتزلة الخمسة. فمن أصولهم الخمسة ما يتعلق بهذا الذي ذكرناه أصل الوعد والوعيد. والخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا خالد مخلد في النار في الآخرة، والمعتزلة يقولون مثل الخوارج إنه خالد مخلد في النار في الآخرة، لكنهم خالفوهم في حكمه في الدنيا أو في تسميته في الدنيا، فهم يقولون إنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، أي في منزلة بين الكفر والإيمان، وهو أصل من أصولهم الخمسة التي ذكرناها، المنزلة بين المنزلتين. فجاءوا فاضطربوا، قالوا هناك نصوص تبين أنه في النار، وهناك نصوص تدل على أن الرحمة تدركه، فقالوا إذن نجعله في منزلة بين المنزلتين. فأتوا بأمر عجيب، والله عز وجل يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، جعل إما هذا وإما هذا، فهم جاءوا بهذا القول الذي لم يسبقهم إليه أحد وبهذه البدعة، وجعلوها أصلا من أصولهم. أما أهل السنة فهم يقولون عن مثل هذا، أي مرتكب الكبائر الذي لم يتب، إنه مؤمن ناقص الإيمان. الله كما قلت قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فهل هو كافر؟ لا أبدا، هو لم يخرج من الملة، لم يأتي بمكفر، إذن ماذا سيكون؟ سيكون مؤمنا. طيب هل إيمانه مثل إيمان أبي بكر وعمر؟ لا، فهو دونهم في الإيمان، فبسبب تلك المعصية وبسبب تلك الكبيرة ينقص إيمانه. فأهل السنة يقولون عن هذا إنه مؤمن ناقص الإيمان، ويسمى عندهم أيضا مؤمنا عاصيا أو فاسقا، فكل هذا يسمونه به، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فالأمر سهل هين كما ترون، لا يحتاج إلى مثل هذه الفلسفة والصفصطة التي خاضوا فيها. فإن تاب هذا من كبيرته قبل موته فإن الله عز وجل لا يعذبه بها ولا يؤاخذه، وإن مات دون التوبة منها فهو داخل تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فالأمر كما ترون عند أهل السنة سهل هين، يأخذون بين النصوص ويجمعون بينها ويؤلفون بينها ولا يجدون الإشكال. واستدل المصنف رحمه الله على هذا الأمر بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدلت الآية الكريمة أن الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه هو الشرك، وأن ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي داخل تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، هذا بالطبع إذا لم يتب منه، وإلا فمن تاب تاب الله عليه. يقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله، انظر قال كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركا بالله، لأن الكبائر كما تعلمون منها ما هو كفر كالشرك والسحر، ومنها ما هو دون الكفر. ويدل على ذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه: بايعوني على أن تشركوا لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب هذا الشاهد، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. ماذا قال؟ قال إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فهذا الحديث عام مخصوص بأن ما سوى الشرك من الكبائر داخل تحت مشيئة الله، إن شاء عفا الله عز وجل عن فاعلها وإن شاء عاقبه. وما معنى قولنا عام مخصوص؟ لأنه كما قلت قال في أول الحديث بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ثم قال ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم وغير ذلك. ثم قال بعدها فمن عوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، ولكن الشرك معلوم لا يعفو الله عز وجل عن صاحبه لمن مات عليه ولا يكون داخلا في المشيئة، بل هو معذب وهو في نار جهنم قطعا. إذن هذا معنى قولنا عام مخصوص، أي هذا العموم في ذكر هذه الكبائر. الخصوص يكون متعلقا بما دون الشرك في العاقبة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. أما الشرك فهو لا يدخل في ذلك بنص الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا قد يرد في النصوص، يعني هي كلها كبائر ولكن العقوبة مذكورة متعلقة بما دون الشرك، لأنه قد يقول قائل إذن الشرك داخل تحت المشيئة بنص هذا الحديث، لا نقول له هذا عام مخصوص، فالشرك مستثنى من ذلك بنص الآية وأن الله عز وجل لا يغفره، فتنبهوا لهذا الأمر. وعلى هذا أيضا فلا حجة للوعيدية من المعتزلة والخوارج ومن نحى نحوهم في قول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. خمنوا هنا قبل أن أجيبكم، في قوله ومن يعص الله ورسوله، ثم في قوله يدخله نارا خالدا فيها، كيف أن هؤلاء الوعيدية الذين قالوا إن صاحب الكبيرة ومرتكبها خالد في نار جهنم ليس له حجة في ذلك؟ طيب الجواب على ذلك أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار لأن الكفر من المعاصي، والمراد بالمعصية التي يخلد صاحبها في النار هو الكفر والشرك توفيقا بين النصوص. إذن فمراد الله عز وجل من قوله هنا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، فهذا الذي يخلد بالمعصية في النار، ما هي هذه المعصية؟ المعصية التي تكون كفرا أو شركا. والآية في سياق آيات المواريث كما تعلمون، في سياق آية المواريث من سورة النساء، نعم كما تعلمون، فقالوا أيضا الذي يترك قسمة الميراث على وفق شرع الله عز وجل وهذا لا يكون كافرا، ولكن حملوها على الذي يستحل ذلك أو يستنكر قسمة الرب سبحانه وتعالى للمواريث أو الذي يزدريها أو الذي ينتقصها أو نحو ذلك. وعليه في المقصود بقوله ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها المعصية التي تكون من قبيل الكفر والشرك، فالكفر والشرك يسمى معصية. إذن وعليه فإن هذه الآية لا تصلح دليلا للخوارج والمعتزلة في أن أصحاب الكبائر والعصاة خالدين في نار جهنم، لأن المعصية هنا يراد بها ما كان كفرا، وهذا كما قلنا من باب التوفيق بين النصوص والأدلة بين هذه الآية والآية السابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأهل السنة يوفقون بين النصوص ويجمعون بينهم، وإن لم يستطيعوا جمعا حملوا العام على الخاص أو المطلق على المقيد أو المجمل على المبين، فإن لم يتسن ذلك بحثوا في النسخ. أما أهل البدع وأهل الأهواء فإنهم يضربون النصوص بعضها ببعض ويلون أعناق النصوص، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، ولو أنهم ألقوا السمع وكانوا شهداء لوفقوا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فكل من يبحث في كتاب الله عز وجل بصدق وإخلاص وفي سنة رسول الله مبتغيا الوصول إلى الحق يوفقه الله عز وجل، أما من كان صاحبه ويبحث عن حجة يقيم بها بدعته أو ينصر بها هواه فإنه بعيد عن التوفيق. ثم قال المصنف عليه رحمة الله ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يبين المصنف رحمه الله تعالى هنا أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة في أن من دخل النار من عصاة المسلمين وأهل الكبائر منهم فإنه يخرج منها ولا يخلد فيها، خلافا لما قاله المعتزلة والخوارج كما مر في أنه يخلد فيها، قالوا يخلد في النار، أما أهل السنة فكما بين المصنف يقولون حتى لو أنه لم يتب، كما قلنا التوبة تمحو الذنوب، فإن لم يتب ومات فهو في المشيئة، فإن لم يدخل في المشيئة ولم يتغمده ربنا سبحانه وتعالى برحمته فإنه حتى إذا دخل النار قالوا لا يخلد فيها، خلافا للخوارج والمعتزلة كما ذكرت. واستدل المصنف على هذا الأمر بقوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ما وجه الشاهد من الآية على ما ذكره المصنف؟ أي أن من عمل مثقال ذرة من خير في الدنيا فإنه يجازى في الآخرة به ولا يضيع عمله، فدل ذلك على أنه لا يخلد في النار. ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، كيف سيرى الخير إن كان سيخلد في النار؟ فهمتم؟ فقوله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة من خيرا يره، أي يعمل مثقال ذرة من خير خيرا يره، فما دام سيرى الخير فدل ذلك على أنه لا شك سيخرج من النار حتى إن قدر الله عز وجل أنه دخلها، نسأل الله العافية. والذرة قيل هي النملة الصغيرة أي أصغر أنواع النمل، وقيل هي الحبة من حبات التراب كما ذكر ابن عباس قال لما سئل عن الذر قال أو الذرة قال إذا وضعت يدك في التراب ثم رفعتها فنفخت فيها فكل حبة من ذاك التراب ذرة، وقيل غير ذلك. فالمقصود أنه حتى ولو عمل شيئا يسيرا من الخير فإن الله عز وجل ما دام مؤمنا مسلما مات على الإيمان والإسلام فإن الله عز وجل لا يضيع له ذلك، وإن الله عز وجل لا يجعله يخلد في نار جهنم. ويدل على هذا أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. أرأيتم؟ يخرج من النار من كان في قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، البر هو القمح يعني حبة قمح، ويخرج من النار من كان في قلبه وزن ذرة من خير. انظروا في كل هذه المواضع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يخرج من النار يخرج من النار يخرج من النار، فدل ذلك على أن المسلم إذا دخل النار، أن الموحد إذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها، والحديث كما قلت في الصحيحين. وقول المصنف أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، معناه أن الإيمان سبب للخروج من النار وكذلك للدخول للجنة، وليس عوضا أو مقابلا لدخول الجنة، إنما دخول الجنة يكون بفضل الله ورحمته، فدخول الجنة هو محض فضل ومحض رحمة من الله عز وجل. ففي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يكون أحد من الناس يستحق دخول الجنة على سبيل المعاوضة، على سبيل المعاوضة وعلى سبيل الاستحقاق، إنما هو محض فضل ومحض رحمة من الله عز وجل. ولعله يشهد لذلك أيضا حديث جاء في المستدرك وفي غيره، وإن كان في إسناده ضعفه كثير من أهل العلم، ولكن يكفينا الحديث الصحيح الذي ذكرناه، ولكن نذكره على سبيل الاستشهاد والاستئناس، وهو في قصة الرجل العابد من بني إسرائيل الذي عبد الله عز وجل 70 عاما، فلما كان يوم القيامة قال له الله عز وجل لملائكته أدخلوه الجنة برحمتي، فقال بل بعملي يا رب، يعني بقي 70 عاما يعبد الله عز وجل، فظن أن 70 تلك تكفي لدخوله إلى الجنة. فقال الله عز وجل كما في الحديث: زينوا له نعمة البصر. فأخذوا عبادة 70 عاما ووضعوها في كفة، ووضعوا نعمة البصر في كفة، فرجحت نعمة البصر. يعني 70 عاما من العبادة قضاها وهو يعبد الله وهو لم يعص الله عز وجل، تلك كلها لا تضاهي نعمة واحدة من نعم الدنيا، فما بالك ببقية النعم الأخرى من المال والصحة واللسان والسمع والأيدي والأرجل والأولاد وغيرها، هذا من نعم الدنيا، فما بالك بنعم الآخرة وبدخول الجنة. فهذا نسوقه على سبيل الاستئناس لبيان أن العبد لا يستحق دخول الجنة بعمله، إنما هو سبب لذلك وليس على وجه الاستحقاق وليس على وجه الوجوب. ولا تعارض بين هذا الحديث الذي ذكرناه: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة، لا تعارض بينه وبين الآيات التي جاء فيها أن دخول الجنة يكون بالعمل، كقوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وكذلك كقوله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ففي الآية الأولى قال: أورثتموها بما كنتم تعملون، وهنا قال: ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهنا بيّن أن دخول الجنة بالعمل، وفي الحديث نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون دخول الجنة بالعمل، فكيف ذلك؟ لا تعارض نقول. فالتي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نفاها الحديث ليس هي التي أثبتتها الآيات، فالذي نفاه الحديث هو أن يكون دخول الجنة عوضا عن العمل أو مقابلا له، والذي أثبتته الآيات أن العمل الذي هو من الإيمان سبب لدخول الجنة. يعني نقول إن العمل سبب لدخول الجنة، يعني الذي لم يعمل والذي عمل ليس هذا كالآخر، فالذي عمل عملا صالحا والذي عمل الصالحات في الدنيا، هذا عمل وأخذ بالأسباب التي يدخله الله عز وجل بها إلى الجنة، والذي لم يعمل فهذا لم يأخذ بالأسباب. لكن هل يقول الذي عمل: أنا عملت إذن أنا أستحق دخول الجنة؟ لا، نقول له: عملت وأخذت بالأسباب، لكن الاستحقاق ليس لك، بل هو فضل من الله عز وجل. فهذا هو التوفيق بين النصوص. يقول ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله مبينا ذلك: أما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ظلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، يعني الباء في قوله بعمله في الحديث، والباء التي في قوله تعالى بما كنتم تعملون، يعني هذه الباء ليست كتلك الباء. قال رحمه الله: فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء في قوله تعالى، هنا الباء الثانية يتكلم عنها، قال: والباء في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون ونحوها باء السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أرجو أن تكون المسألة قد اتضحت فلا إشكال فيها بإذن الله تعالى، وهي مسألة دندن عليها كثير من أهل الأهواء والبدع من الجبرية والقدرية والمعتزلة والخوارج وغيرهم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. يثبت المصنف هنا رحمه الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار من أمته في أن يخرج منها، خلافا للوعيدية الذين قالوا إن عصاة المسلمين الذين دخلوا النار يخلدون فيها ولا يقبل الله فيهم شفاعة، بما أنهم قالوا كما مر معنا إن أهل الكبائر إذا دخلوا النار لا يخرجون منها، قالوا أيضا إنهم لا يؤذن لهم في الشفاعة، وإن الله عز وجل لا يقبل فيهم شفاعة، لا شفاعة النبي ولا شفاعة غيره. فهذا ساقه المصنف رحمه الله لبيان عقيدة أهل السنة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيان بطلان قول أهل البدع في نفي الشفاعة في عصاة المسلمين وأهل الكبائر. وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أهل الكبائر هي نوع من أنواع عدة من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما معنى الشفاعة، فالشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو غير الوتر، أي ضم الشيء إلى مثله. تقول شفعت الشيء بالشيء أي ضممته إليه، وسمي الشفع شفعا لأنه ضمت ركعة فيه إلى ركعة فصار شفعا، وهو بخلاف الوتر. أما اصطلاحا فمما قيل في تعريف الشفاعة ما عرفها به الراغب الأصفهاني رحمه الله، قال: الشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه. قال: الانضمام إلى آخر أي إلى شخص آخر ناصرا له وسائلا عنه. وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى، يعني في غالب الأمر تكون الشفاعة ممن؟ تكون الشفاعة من الأعلى إلى الأدنى، يعني الأعلى هو الذي يشفع في الأدنى، يعني لا يتصور غالبا أن يكون الرجل مرموقا وصاحب منزلة وصاحب مكانة ثم يأتي بشخص دونه في المرتبة وفي القيمة وفي الشرف وفي النسب وفي المال ونحوه ليشفع له ويتوسط له عند شخص آخر. في الغالب أن الذي يأتون به للتوسط وللشفاعة يكون أعلى مرتبة من الذي يطلب الشفاعة. قال رحمه الله: ومنه الشفاعة يوم القيامة. وعرفها بعض أهل العلم بأنها التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، يعني هذه هي الشفاعة، يشفع الإنسان لغيره أن يتوسط له في جلب منفعة أو في دفع مضرة عنه، فهذا معنى الشفاعة. والشفاعة الشرعية قسمان، لا نتحدث عن شفاعة الدنيا الآن، نتحدث عن ما يتعلق بالعقيدة. الشفاعة الشرعية، الشفاعة قسمان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة التي نفاها القرآن، وهي ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، وهذا القسم من الشفاعة نفاه القرآن، ومنها شفاعة الكافر للخروج من النار، وكذلك شفاعة آلهة المشركين المزعومة، فقد زعموا بأن آلهتهم تشفع لهم عند الله عز وجل، وهذه من الشفاعة المنفية. قال الله تبارك وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فنفى هذه الشفاعة. نحن الآن نتكلم عن الشفاعة المنفية، قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فنفى هذه الشفاعة، ونفى أن تقع ونفى أن تنفع. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال: ولا شفاعة، فنفى الشفاعة هنا مع أنه أثبتها كما سيأتي معنا. فالمنفية هنا ما يراد بها هي الشفاعة التي ذكرناها التي تكون في حق الكافرين أو في حق آلهة المشركين المزعومة، فكل هذه الشفاعات نفاها ربنا سبحانه وتعالى. أما القسم الثاني فهي الشفاعة المثبتة، والشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل في كتابه، والشافع فيها من أكرمه الله عز وجل بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله عز وجل قوله وعمله وأذن له في الشفاعة، وعليه فإن هذه الشفاعة المثبتة لا تطلب إلا من الله عز وجل، حتى وإن كان أذن فيها لبعض أصفيائه من خلقه سبحانه وتعالى كالأنبياء والصديقين والشهداء وغيرهم، ومع ذلك فإن الله عز وجل هو الذي أذن لهم بها، فهي لا تطلب منهم بل تطلب من الله عز وجل. وهذه الشفاعة المثبتة لها شروط، فشروطها إذن الله عز وجل للشافع، ودليله قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فبين الله عز وجل أنه لا يشفع أحد عنده يوم القيامة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. والشرط الثاني الرضا عن المشفوع، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فحتى الشافع الذي سيشفع يوم القيامة سيشفع في من أذن الله عز وجل له أن يشفع فيه، يعني ليس كل من هب ودب، يعني لا يأتي كل إنسان كافر أو مشرك أو بارز الله عز وجل بالمعاصي فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لي، لا، لن يشفع لك إلا إذا أذن الله عز وجل له أن يشفع في ذلك ورضي أن تكون أنت مشفوعا لك. وقد جمع الله عز وجل أيضا هذين الشرطين في آية واحدة، فقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فبين الله عز وجل أن الشفاعة لا تقع إلا من بعد أن يأذن الله عز وجل لمن شاء أن يشفع من عباده الصالحين ويرضى من المشفوع لهم، والله عز وجل لا يرضى إلا على المؤمنين وعلى أهل التوحيد وعلى أهل الإخلاص وعلى أهل الاتباع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وأن يبارك فيما قلناه وفيما سمعتم، وأن يجعله ذخرا له، إنه ولي ذلك ومولاه. بقي أن نتكلم عن أنواع الشفاعة التي أنواع الشفاعة المثبتة التي تكون يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره، ولكن الوقت آزف ولا يسع المجال لذلك، نتركه بإذن الله للدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هذا سؤال، تقول جزاك الله كل خير، نقول لله الأمر كله يا شيخ، بالنسبة للمنافقين هل يخرجون من النار؟ قطعا لا يخرجون من النار، يقول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لن تجد من ينصرهم، فهم في الدرك الأسفل من النار، بل هم أشد أنواع الكفار عذابا. لماذا؟ لأنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وكادوا للمسلمين وتربصوا بهم الدوائر وآذوهم ما قد لا يؤذون به ممن يظهر ويصرح بكفره، فهم كفار وأشد كفرا من الكفار، وهم في الدرك الأسفل من النار خالدين فيه أبدا إلا من تاب منهم قبل موته، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله، هل لأهل القرآن شفاعة خاصة؟ نعم، لا شك في ذلك، ثبت ذلك أن أهل القرآن لهم شفاعة خاصة، القرآن نفسه يشفع لهم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كالغمامتين لصاحبهما منافحان عنه، وغيرها من الأدلة. وكذلك فهذا المقصود أن لهم أهل الشفاعة. أما إن كنت تقصد أنهم يشفعونهم، لا أدري هل تقصد أنه مشفوع فيهم بالقرآن أو يشفعونهم، وكذلك هم يشفعون من زمرة الصالحين، لأنه ثبت أن الصالحين والصديقين يشفعون لذويهم ويشفعون لغيرهم كما دلت الأحاديث على ذلك. فإن كان هذا مقصودك فلهم شفاعة بإذن الله تعالى، لمن يأذن الله عز وجل له منهم في أن يشفع لغيره، فلهم شفاعة بإذن الله من ضمن شفاعة الصالحين لغيرهم. فأهل القرآن الذين حفظوه وعملوا به أولى من غيرهم بالصلاح لا شك. وإن كنت تقصد أنهم يشفع لهم بالقرآن فكذلك كما بينت لك في الحديث، فإن القرآن يجعله الله عز وجل شافعا لهم بفضله ومنه، والله تعالى أعلم. يظهر أن الأسئلة انتهت، بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم الله خيرا، وإلى لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.